شكر الله قلبي يتصفى الواحد لا غير سواه وصلي على المصطفى محمد رسول الله على المصطفى يا حلالي ذكر الخالق خلق على ذنوبي شافق للخيرات شاء الله سبق والقلب يبلغ منى طلبتك يا خالق اللطيف حمى عبدك الضعيف من ذنوبي نكون خفيف عفوا عني نترجى كثرت فعالي الشينة جوارحي ملخوفة حزينة نزور الكعبة والمدينة عرفات وبيت الله عرفات وبيت الله والشيطان غوني الاثنين تغلبوا عليا في بحر ذنوب ارموني فالسيئات ثقلوا فيا فالسيئات ثقلوا فيا فالقبر والموت نسوني حلوا في عيوني الدنيا وعلى الدي قسوني قلبي رجعوني عايش في غفلة رجعوني عايش في غفلة إذا مرت نبقى نشيد ونقول يا الله غفر لي نتفكر ذنوبي نتنهد ونخمم في خبث علي ونخمم في خبث علي نرجع لديني وصلاتي بالتوبة نبلغ مناي بالحج نكمل احيانتي نصلي في الكعبة بالهداية صلي في الكعبة بالهداية